دائما أنا شديد الغضب، حتى أحيانا يغلق علي، وأحيانا أقوم بالتطليق، وأحيانا أضرب، فما هي الوسائل التي تمنع عني هذا الغضب؟ بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، أتني من يمينه وشماله ومن خلفه، والنبي يقول لا تغضب، الغضب وسيلة كل شر، والغضب يخرج وسيطر نفسه إلى أن يكون خاضعا لشيطانه الذي ملأ قلبه غضبا. فالغضبان قد يقتل وقد يتلف وقد يضرب نفسه وقد يضرب أولاده وقد يتكلم بكلام يؤخذ عليه. المهم أن الإنسان عليه أن يتقي الله إذا أحس بالغضب عن الغضب، بأن يقعد إن كان قائما، ويضطجع إن كان قاعدا، ويتوضأ ويصلي ركعتين ويتعوذ من الشيطان الرجيم، لعل الله أن يعيده من ذلك.